الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد قد مر معنا في المجلس السابق من مجالس شرح متن الورقات لأبي المعالي الجويني ذكره مسألة قول الصحابي فقال قول الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره على القول الجديد ليفصل لنا القول في مسألة قول الصحابي موسى أولا الصحابي هو النبي صلى الله عليه وسلم مؤمن به ومات على ذلك ولا تخللت ولدت من الصحيح قول الصحابي إذا كان مخالفا لنص يرد ولا يعتد به ويأخذ بنصه وإذا كان مخالفا لصحابي آخر فيرجح بينهما وإذا كان قول الصحابي ليس مخالفا لنص ولم يعرف له ولم يعرف له مخالفا آخر وكان مشهورا بين الصحابة ولم يعلم له مخالفا آخر ولا نكير له يعتبر حجة ويدخل في الإجماع السكوتي صحيح ابن عباس رضي الله عنه في الإحلال من الحج الإحلال الأول من الحج وقال أنه فاسد من جامع من جامع قبل الإحلال الأول من الحج فيعتبر حجه فاسد يجب عليه بدنا أن يتم حجه عليه بدنا وأن يحج من العام الآخر وكان بحضرة الصحابة ولم ينكروا ولم يخالفوا هذا القول وإذا كان قول الصحابي مخالف وعلم له مخالف يأخذ ينظر في الأدلة والمرجحات فذلك اختلافهم في ميراث الجد مع الإخوة إذا كان قول الصحابي لم يشتهر قول الصحابي ولم يعرف له مخالف فعلى هذا الراجح من قول أقوال أهل العلم أنه يكون حجة كما نسب الإمام ابن القيم ذلك للجمهور وقوله على الجديد ليس قول الصحابي ليس بحجة على قول الجديد يقصد بمذهب الإمام الشافعي الجديد وهذا لم يصح نسبته للإمام الشافعي ولأن الإمام الشافعي يرى بقول الصحابي حجة تنظر في يرى بقول الصحابي أنه حجة كما نسبه له كما ذكر ذلك الإمام ابن القيم في زاد المعاد قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى العلم عندنا مراتب العلم عندنا كتاب وسنة لم يكن كتاب وسنة فكتاب وسنة وإجماع فلم يكن كتاب وسنة وإجماع فقول صحابي لم يعرف لا مخالف فلم يكن قول صحابي لم يعرف لا مخالف فاختلاف الصحابة فلم يكن هذا في القياس ما هي الأدلة على أن قول الصحابي حجة؟ معاذ قول النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرن ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وقول الله عز وجل كنت خير أمة أخرجت للناس قول الله عز وجل سابقون الأولون المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه الشاهدون الذين اتبعوهم بإحسان فاتباعهم مدح الله عز وجل اتباعهم وبعد ذلك ذكر الأخبار قالوا أما الأخبار فالخبر ما يدخله الصدق والكذب الخبر ينقسم إلى قسمين أحاد ومتواتر فالمتواتر ما يوجب العلم قلنا التواتر لغة ماذا يراد به؟ التتابع التتابع منه قال الله عز وجل ثم أرسلنا رسلنا تترى قال المتواتر ما يوجب العلم هو أن يروي جماعة لا يقع التواتر عن الكذب من مثلهم إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه ويكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع لا عن اجتهاد قلنا إذن التواتر لا ينظر فيه إلى إيش؟ إلى حال الرواة ولا ينظر إلى عدد معين، وإنما إذا تواتر إذا انتقل الخبر فأحدث في نفس الإنسان علما ضروريا كان هذا الخبر إيش؟ كان هذا الخبر متواترا. ثم قال والآحاد هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم. أن هذا الكلام صحيح أو خطأ؟ نعم هذا الكلام خطأ، هو التي دخلت فيه المعتزلة وال في باب أن الآحاد لا يوجب العمل، لا يوجب العلم، لا يوجب العلم. نعم والصحيح أنه يوجب العلم والعمل، ولكن ليس على إطلاقه، إنما فيه تفصيل. إذا كان خبر الآحاد صحيحا ولم يروى من الأئمة من ضعفه فهذا إيش؟ هذا يوجب العلم. قلنا الأدلة على ذلك إيش؟ قول الله عز وجل ولا تقف ما ليس لك به علم. نعم. فهذا خبر، فهذا الأمر النبي صلى الله عليه وسلم وهو لسه علوم الصحابة. نعم. والصحابة رضوان الله عليهم كانوا يأخذون من خبر الأحاد يأخذون به علم، ولو نعم. كان هذا صحيحا وهذا كان طبعا في الصحابة. نعم لازم ذلك. طيب إيش يوجد دلة أخرى على أن خبر الأحاد يفيد العلم؟ وما كان المؤمنون الأيام في ركاب، فكل فرقة منهم طائفة تكون نفرا واحدا. قال الله عز وجل يتفقه في الدين ولينذر قومهم إذا رجعوا إليه، فأثبت الله عز وجل حصول الإنذار بخبر الطائفة التي قد يكون منهم إيش واحدا. ماذا يوجد أدلة أخرى من السنة على أن خبر الأحاد يفيد العلم؟ تغيير اتجاه نعم نعم كذا إرسال النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن وإبعالين. نعم قلنا هو عندنا المسألة من شقين، هل هو يفيد العلم ويفيد الظن، ثم عندنا مسألة الخبر الأحاد يستدل به في باب العقائد. قلنا يستدل به في باب العقائد من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن لكي يعلمهم الدين. قسم خبر الأحاد إلى مرسل ومسند. ما المراد بالمرسل؟ مرسل هو ما ضافه بالنسبه للمصطلح يعني اصطلاح المحدثين ما ضافه التابع الى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم لكن هنا ندرس ايش؟ رسول الفقه. نعم لما تصل اسناده. نعم ف هذا المرسل قسم بعد ذلك، قال المسند ما اتصل اسناده والمرسل ما لم يتصل اسناده. قال فان كان من مراسيل غير الصحابه فليس ذلك حجه. قلنا مراسيل الصحابه ايش؟ حجة. هذا عليه إجماع الصحابة رضوان الله عليهم. طيب مراسيل غير الصحابة قلنا في ذلك إيش؟ خلاف. نعم خلاف. والتفصيل أنه كلما ذهبنا إلى الزمن يعني تقدمنا إلى عصر النبوة تساهلوا في مسألة مراسيل، فكلما بعد عن زمن النبوة أصبح إيش؟ في التشدد. فقلنا ذكر هو مراسيل سعيد من مسيب رحمه الله تعالى وقال إنها صحيحة. قلنا هذا فيه التفصيل، وإنما المراد إيش؟ أن هذه المراسيل ينظر في الشواهد أنها أتت من شواهد ومتابعات أخرى، وكانت هذه الشواهد والمتابعات تفيد أن هذه المراسيل صحيحة. والشافعي رحمه الله تعالى كان قد يرد مراسيل سعيد إذ لم يثبت لها شواهد ومتابعات ويقبلها كما يقبل غيرها من مراسيل الحسن مثلا، يقبلها إذا أتت الشواهد والمتابعات. فالعلة ليست في مراسيل سعيد نفسه، وإنما العلة في إيش؟ في الشواهد والمتابعات. قال والعنعنة تدخل على الأسانيد. قلنا العنعنة هو أن يقول الراوي عن فلان لا يصرح بالتحديث. إن هذه متى تقبل متى نقبلها؟ نعم يكون معاصرا. نعم الأول المعاصر الذي يعني نعم هذا الأول. الثاني الذي يكون الراوي الذي يكون الراوي نعم الذي يكون الراوي مدلسا. فإذا توافر هذان الشرطان كان الإسناد متصلا. وبعد ذلك ذكر مسألة الإجازة، وإذا قرأ الشيخ يجوز للراوي أن يقول حدثني أو أخبرني، وإذا قرأه على الشيخ يقول أخبرني ولا يقول حدثني. أجازه الشيخ من غير قراءة فيقول أجازني وأخبرني إجازة. ثم بعد ذلك ذكر المصنف رحمه الله تعالى القياس فقال: وأما القياس فهو رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما في الحكم. القياس يطلق لغة ويراد به المساواة، ويراد به المساواة، والمساواة إما أن تكون في أمر حسي فيقال ساويت قايست بين الورقتين، أي ساويتهم ساويت بينهما، وقد تكون في أمر معنوي فتقول فلان لا يقايس علمه فلانا، في أمر حسي، وإما أن تكون في أمر معنوي. فهذا القياس في اللغة. وأما القياس في الاصطلاح هو إلحاق أصل بفرع في حكم لاجتماع في علة، هو إلحاق أصل بفرع بفرع في حكم لاجتماع في علة. وقد دل على حجية القياس أدلة من كتاب الله عز وجل، سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من عمل الصحابة رضوان الله عليهم. فمن الأدلة التي دلت على حجية القياس من كتاب الله عز وجل قوله سبحانه وتعالى: فاعتبروا يا أولي الأبصار، فاعتبروا يا أولي الأبصار. ذكر ذلك الله عز وجل في كتابه بعد أن ذكر قصة اليهود وأنه قد كتب عليهم الجلاء، ثم قال بعد ذلك سبحانه: فاعتبروا يا أولي الأبصار. ما المراد بالاعتبار؟ تقول عبرت النهر، أي جزته، انتقلت من مكان إلى مكان. فكذا الاعتبار المراد به ها هنا، فاعتبروا يا أولي الأبصار هذا الحادثة التي حصلت في اليهود، اعتبروها على حالكم أنتم، وأنكم إذا فعلتم فعلهم كان لكم من الجزاء مثل الجزاء الذي لهم. واضح؟ فهذا ألحقنا الأصل الذي هو ما حدث باليهود بفرع الذين هم نحن أولي الأبصار في علة، وهي أن نفعل مثل فعل اليهود فيكون لنا نفس الحكم. واضح الأمر؟ هو إلحاق أصل بفرع في حكم لاجتماع في علة. عليكم السلام ورحمة الله. فإذا عندنا أصل ها هنا وهو اليهود، والحكم هو ما وقع عليهم من التعذيب، والفرع هم إيش؟ أولو الأبصار. فيلحق الأصل بالفرع في حكم من أجل الاجتماع في العلة، لأنكم إذا فعلتم فعلهم فسيكون لكم مثل الجزاء الذي له. واضح الأمر؟ هنا. وكذلك قال سبحانه: ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات، ثم قال: وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. قوله الميزان من ضمن الميزان القياس، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. لماذا؟ لأن القياس هو أن تأتي بالمتماثلين فتجمع بينهم في الحكم، وتأتي بالمختلفين فتفرق بينهم في الحكم. وهذا من إيش؟ هذا من الميزان. هو من لذلك قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: الأصل أن يسمى القياس الصحيح الذي في أصول الفقه يسمى الميزان، وهذا هو اللفظ الشرعي، أن يسمى القياس بالميزان. لكي يخرج لنا ما نقول قياس يدخل في القياس الصحيح ويدخل في القياس الفاسد. واضح؟ القياس إبليس قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، هذا قياس فاسد. فالقياس الذي يكون حجة هو إيش؟ هو القياس الصحيح والميزان. والذي هو يسميه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في أعلام الموقعين قال وهذا يسمى الميزان، ولكن الاصطلاح الذي جرى عليه الأصوليون والفقهاء هو اصطلاح القياس، هذا الذي تجده في الكتب. فتفرق بين القياس الصحيح والقياس والقياس الفاسد. فهذه من الأدلة في كتاب الله عز وجل على إثبات القياس. كذلك يوجد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم استخدم القياس. مثال ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في بطع أحدكم صدقة. واضح؟ قالوا أيأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر؟ قال أرأيتم إن أتى في ما حرام أيكون عليه وزر؟ قالوا نعم. قال كذلك إذا أتاها في حلال كان له أجر. هذا قياس، واضح الأمر. كذلك لما جاء عمر رضي الله عنه يسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن القبلة في نهار رمضان، قال أرأيت لو تمضمض؟ قال أرأيت لو تمضمض؟ فقاس المضمضة على القبلة. لماذا؟ لأن المضمضة وجود الماء في الفم هو مقدمة الشرب، وكذلك القبلة هي مقدمة للجماع. فلا دام المضمضة وجود الماء في الفم لا ينقض، لا يفسد الصوم الذي هو مقدمة، وهذه المضمضة هي مقدمة الشرب، فكذلك القبلة في نهار رمضان لا تفسد الصوم، لأنها إيش؟ من مقدمات الجماع. واضح الأمر. طيب، كذلك ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم الاستدلال بالقياس. لما أتى رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال له أتاني ولد أو غلام أسود، فإيش قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له ألك إبل؟ قال نعم. قال ما لونها؟ قال هي حمر، لونها حمراء. قال أفيها من ورقاء؟ قال نعم. قال فمن أين ذلك؟ قال لعله عرق نزع به. قال فكذا هذا الغلام، فقاس إيش؟ الغلام على هذه الإبل. واضح الأمر. كذلك عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لما جاءت مرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتقول له إن أبي قد مات ونذر أن يصوم، أفأصوم عنه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت لو كان عليه دين أفتقضيه عنه؟ قالت نعم. قال فدين الله أحق أن يقضى. واضح؟ فإذا هذا إيش؟ هذا من باب القياس. فأنت ترى بهذه الأدلة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استخدم القياس، وأن الأدلة التي وردت في كتاب الله عز وجل فيها حجية القياس. وكذا كان الصحابة رضوان الله عليهم يستخدمون القياس، كما نقل ابن عبد البر رحمه الله تعالى في جامع بيان العلم وفضله عن المزني أنه قال لم يزل الفقهاء من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم الناس هذا يستخدمون القياس. فهذه كلها تدل على حجية القياس. قلنا القياس ما تعريفه؟ هو إلحاق أصل بفرع في حكم لاجتماع في علة. إذا نظرنا إلى هذا التعريف وجدنا أن القياس يتكون من أربعة أركان: أصل وفرع وحكم وعلة. اكتبهم يا معاذ لو سمحت. السلام ورحمة الله وبركاته. نحن في وسط حكم وعلة. إذن عندنا هذه يا إخوة هذه أركان القياس الأربع: أصل، فرع، حكم، وعلة. هذه الأركان لابد أن تتوافر فيها مجموعة شروط، لابد أن تتوافر فيها مجموعة شروط. الأصل أولا لابد أن يكون منصوصا عليه في القرآن أو في السنة، لابد أن يكون منصوصا عليه في القرآن أو في السنة. بمعنى أن الأصل لا يكون مسألة مجمع عليها، وإنما لابد أن يكون منصوصا عليه في القرآن أو في السنة، لأن المسألة المجمع عليها قلنا قد يعرف الدليل الذي بني عليه الإجماع وقد لا يعرف. فإذا كان هذا الذي أجمع عليه لا يعرف دليله، كيف سنعرف العلة؟ لأنه لابد من وجود العلة في لكي نأتي بالحكم في الفرع. مثال ذلك: رجل قتل مورثه، قتل مورثه، هذا الرجل يمنع من الميراث، يمنع من الميراث. لماذا؟ يقولون لأنه من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، هذا استعجل أن يأخذ الميراث فعوقب بالحرمان، هذا ورد فيه النص. طيب، رجل عهد إليه رجل آخر بأن يعطيه شيء من المال بعد موته، ليس ميراثا، وإنما أن يكون له شيء من المال بعد الموت، فقتل صاحبه. هذا الآن ليس فيه نص، ليس بوارث، فيقاس على قاتل مورثه. لماذا؟ لأنهما اجتمعا في العلة التي هي استعجال، من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. واضح الأمر؟ فإذا الأصل لابد أن يكون عندنا أصل وفرع وحكم وعلة. فهذا الأصل لابد أن يكون إيش؟ أن يكون منصوصا عليه في القرآن والسنة. وكذلك يجب أن يكون حكمه معقولا، يجب أن يكون حكمه معقولا. إيش معنى معقول؟ أن يكون معقول المعنى، بخلاف التعبديات المحضة. مثلا صلاة الظهر 4 ركعات، صلاة العصر 4 ركعات، صلاة المغرب 3 ركعات، هذه تعبدية محضة، تستطيعش أنك تقول العلة في أن هذه الصلاة 3 ركعات كذا. بخلاف مثلا المسألة التي مرت معنا، هذا الأصل نفسه. نعم. في هذه المسألة أن تكون العلة معلومة، معقولة المعنى. مثال ذلك الخمر، الخمر حكمه التحريم. ما هي علة التحريم؟ الإسكار. فها هنا العلة معلومة. مثلا جماعة من الفقهاء يرون أن الخمر ليس خمرا إلا ما كان من العنب، ويقيسون بقية الأصناف على العنب بعلة الإسكار. هو هذا نعم مرجوح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام، ولكن على مذهبهم يقيسون بقية الأصناف بسبب اشتراك العلة. فإذا الأصل لابد أن يكون منصوص عليه، وكذلك لابد أن يكون معقول العلة، وكذلك ينبغي أن تكون هذه العلة مناسبة للحكم، ينبغي أن تكون هذه العلة مناسبة للحكم. ما المراد بأن تكون العلة مناسبة للحكم؟ مثلا قلنا الخمر محرم، نأتي نبحث عن العلة، فليأتيك يقول لك هو محرم لأن لونه أحمر، أو محرم لأنه سائل، أو محرم لأن فيه لذة. هذه كل العلل ليست مناسبة للحكم، لأن الله عز وجل مثلا لو كان الشراب شراب توت كان لونه أحمر وكان حلال، وأباح الله عز وجل لنا السوائل، ما أحل الله عز وجل لنا من السوائل، فهذه العلة ليست مناسبة للحكم. ما الذي يكون مناسبا للحكم؟ علة الإسكار، علة الإسكار. هذه الشروط لابد أن تتوافر في إيش؟ أن تتوافر في القياس في الأصل. ما الذي ينبغي أن يتوافر في الفرع؟ الفرع لابد أن تكون العلة التي في الأصل موجودة في هذا، موجودة في هذا الفرع. فإذا لم تكن هذه العلة موجودة، قلنا الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإذا انتفت العلة كان الحكم إيش؟ كان الحكم مخالف. حكم يدور مع علته وجودا وعدما. وكذلك ينبغي أن يكون هذا الفرع ليس منصوصا عليه في حكم شرعي، فإذا كان منصوصا عليه بحكم شرعي من أدلة الكتاب والسنة خلاص لا نستخدم القياس. ولذلك قالوا إذا صالت فرسان الأدلة في ميادين الكفاح ذهبت رؤوس الأقيسة في مهب الرياح. إذا صالت فرسان الأدلة في ميادين الكفاح طارت رؤوس الأقيسة في مهب الرياح، يعني إذا وجدت الأدلة خلاص لا يستخدم القياس. مثلا الله عز وجل قال للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا نص. يأتي أحد يقول لا نريد أن نقيس الرجل على المرأة ونسوي بينهم في الميراث بعلة البنوة من هذا الأب، قل هذا القياس قياس فاسد. السلام نقول هذا القياس قياس فاسد. لماذا؟ لأن الدليل ثابت، واضح الأمر، واضح الكلام، وإلا فيه إشكال. هذا القياس ممكن يتعبكم شوي. قلنا عندنا القياس هو إلحاق أصل بفرع في حكم الاجتماع في علم. كي نضرب على ذلك مثال، قلنا أتينا برجل قتل مورثة، في هذه الحالة يكون إيش؟ يمنع من الميراث. لماذا يمنع من الميراث؟ لأنه استعجل شيء قبل أوانه، أنه أراد أن يأخذ هذا الإرث. أتانا رجل آخر عاهد إلى صاحبه بشيء من المال بعد موته، فهذا الذي عهد إليه قتل صاحبه، فنقول له حكم المورث. لماذا؟ لأنه استعجل الإتيان بالمال، فألحق أصل بفرع في حكم الاجتماع في علة. فإذا قلنا من خلال التعريف يظهر لنا أن القياس يتكون من أركان أربع: أصل وفرع وحكم واجتماع في علة. قلنا الأصل لابد أن يكون إيش؟ أن يكون منصوصا عليه في كتاب الله عز وجل، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. تستطيع أنك تجعل الأمر أصل وفرع وحكم وعلة، تجعل الحكم في الأصل، تقول حكم الأصل. لماذا؟ لأن المراد يعني عندنا مثلا الآن قلنا الخمر في مسألة قياس، على من يقول أن الخمر هو في العنب فقط وقياس غيره عليه. عندنا الأصل ها هنا إيش؟ هو ذات الخمر نفسه، وحكم هذا الأصل هو الحرمة، وعلته الإسكار، والفرع هو بقية المسكرات من غير العنب، على من يقول بأن الخمر لا يكون إلا في العنب وغيره يقاس عليه. وقلنا هذا مرجوح لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام. انتبهوا يا إخوة، أحيانا نأتي بدليل ننظر به على مذهب معين، وقد يكون هذا المذهب قد يكون هذا غير راجح، وإنما يأتي بالمثال من أجل التفهيم. فإذا قلنا حكم الأصل هذا لابد أن يكون يدل عليه آية في كتاب الله عز وجل أو حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح، وكذلك أن يكون هذا الحكم معقول المعنى، أن يكون هذا الحكم معقول المعنى. قلنا كيف معقول المعنى؟ يخرج بذلك التعبديات المحضة، مثل عدد صلاة الظهر، عدد صلاة المغرب، حد الزاني، هذه كلها إيش؟ تعبديات محضة، أنه يجلد 80 جلدة. لماذا 80؟ هذه مسألة تعبدية محضة، فلا يقاس عليها غيرها. الثالث قلنا أن يكون هذا الأصل إيش؟ أن يكون معناه مناسبا للحكم، مثل في مسألة الخمر أن علة الإسكار عليكم السلام ورحمة الله فيها مناسبة لحكم إيش؟ إذهاب العقل، بخلاف لون الخمر، بخلاف كونه سائل، بخلاف طعمه، لأن الله عز وجل أباح لنا سوائل، مجموعة من السوائل، والله عز وجل لم يعلق الحكم باللون في مثلا شراب التوت أو في شراب الخوخ أو نحوه، والله عز وجل أباح لنا ما هو ألذ وأحلى من الخمر، فأباح لنا اللحم مثلا. فهذه كلها تدل على أن هذه العلل ليست بمرادة في الحكم، ولكن إذا أتينا إلى الإسكار وجدناه مناسبا للحكم الذي هو إذهاب العقل، والشريعة أتت بحفظ العقل، فكانت هذه العلة مناسبة للحكم. واضح الكلام؟ طيب، وكذلك ينبغي ألا يكون هذا الحكم الذي في الأصل ألا يكون غير معتبر في الشرع، فإذا كان هذا الحكم غير معتبر في الشرع لم يصلح أن يكون إيش؟ أصلا. ثم بعد ذلك أتينا أتينا للفرع، فقلنا الفرع ينبغي ألا يكون إيش منصوصا عليه في القرآن، مثل ذلك ذكرنا مثال للذكر مثل حظ الأنثيين، فيأتي أحد ويقول لا نلحق الذكر بالأنثى في الميراث بجامع البنوة، نقولها هنا قياس هذا فاسد. لماذا فاسد؟ لأنه قد نص عليه القرآن. واضح؟ الثاني أن تكون العلة التي في الأصل موجودة في الفرع، لذلك قلنا هو إلحاق أصل بفرع لاجتماع في علة، فإذا لم تكن هذه العلة موجودة فكيف يلحق هذا الفرع بذلك الأصل؟ واضح الكلام؟ فمثال ذلك عندنا اختلف السلام ورحمة الله وبركاته، اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في مسألة الشفعة، في مسألة الشفعة، يعني جماعة من الناس مشتركون في نقول أرض، طيب لأحدهم نصف هذه الأرض وآخر له سدس وآخر له ثلث، فأراد صاحب النصف هذا أن يبيع نصيبه، أراد أن يبيع نصيبه، فاختلفوا هل الشفعة، يعني ما المراد بالشفعة؟ أنه إذا أراد أن يبيع لابد أن يأتي لشركائه يقول لهم أن يريد أن أبيع نصيبي وألا يدخل عليهم شريكا آخر، فإذا أرادوا أن يشتروا اشتروا، واضح الأمر، هذا المراد بالشفعة في الفقه. فهذا صاحب النصف أراد أن يبيع فأتى إلى صاحبيه قال لهم أنا أريد أن أبيع نصيبي، فهل الشفعة تكون لهم بالتساوي، بمعنى أن يأخذ صاحب يأخذ هذا الربع وهذا الربع، أو تكون الشفعة بحسب نصيبهم فيأخذ صاحب الثلث الثلث ويأخذ صاحب السدس السدس؟ واضح الكلام ولا مش واضح؟ اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من قال وهم الجمهور قالوا نعم تكون الشفعة في هذه المسألة بحسب نصيبهم. لماذا؟ قالوا لأنهم في الربح تقسم بينهم الأرباح بحسب أسهمهم في هذه الشركة، فكذلك في مسألة الشفعة يقسم بينهم الشفعة بحسب نصيبهم. واضح الكلام ولا مش واضح؟ الأحناف قالوا لا، قالوا ثم فرق. أين هو ذلك الفرق؟ قالوا هم يربحون فيما يملكون، هم يربحون في الشيء الذي يملكونه، فلما يأخذوا السدس، لما أتوا وأتت الأرباح، هذا الذي أخذ من الأرباح مقدار السدس أخذ مما من الشيء الذي هو يملكه الذي هو السدس في هذه الشركة، والذي أخذ من الأرباح بمقدار الثلث أخذ الأرباح من الثلث الذي هو يملكه، فهو يربح فيما يملك، بخلاف هذا النصف هذا لا يملكه، هذا النصف هو ملك الشريك الثاني، فكيف تقول يأخذ منه بمقدار ما يأخذ في الأرباح؟ في الأرباح يأخذ من الشيء الذي يملكه، ولكن فهمتم المسألة ولا ما فهمت؟ هذا كان شروه نعم، هذا بعد مشروه، هما مازال هذا صاحب النصف أراد أن يبيع نصفه لصاحبيه، فهذا النصف هل يقسم بينهم بمقدار شركتهم في الثلث والسدس أو يقسم بينهم بالتساوي في الشري؟ نعم في الاشتراء، وأراد أن يشتري، قلنا الجمهور قالوا يقسم بينهم بحسب أسهمهم في الشركة. لماذا؟ قالوا لأنهم لما يربحون يأخذون من الأرباح بمقدار أسهمهم، فتقسم بينهم هذا النصف الذي يملكه صاحبهم الثالث مثل ما تقسم بينهم الأرباع. هذا على المذهب، قلنا مذهب الجمهور يقسم بينهم بحسب ما عندهم في الشركة، فصاحب الثلث يأخذ أكثر مما الذي سيأخذه صاحب السدس. وأما الذي ذهب إليه الأحناف قال لك لا، قال لك هم في الأرباح يربحون ما يملكون، ولكن هذا النصف هم لا يملكونه، فكيف يقسم بينهم بحسب أسهمهم؟ وإنما لهذا حق الشفعة كما لهذا حق الشفعة، فيقسم بينهم هذا النصف بالتساوي، يشتري هذا الربع ويشتري هذا الربع. فهنا اختلفت العلة، واضح؟ لا يقاس هذا على هذا لاختلاف العلة. في الأول هو يربح فيما يملك، وأما هنا في الشفاعة هو يأخذ شيء لا يملكه أصلا، فاختلفت العلة. فلا بد أن يكون الفرع إيش؟ أن تكون العلة التي في الأصل موجودة في الفرع، كما في مسألة الذي قتل الذي عهد إليه بمال بعد موته، اجتمع مع قاتل مورثه في استعجال أخذ المال. فإذا هذا ما يتعلق بالأصل وما يتعلق بالفرع. وقلنا المراد بالحكم حكم الأصل. بقي عندنا العلة. أي نعم. طيب لو سمحت يا معاذ قمت. ضع لنا مربع. إيه نعم مربع. ضع نصفه لزيد. نصيب أكبر منه. هذه قطعة أرض، هذه يملكها من؟ نصفها زيد. وكم قيمة النصف؟ هذه من القيمة مثال. وهذه عم وهذا بكر. زيد أراد أن إيش؟ أن يبيع الأرض. خلاص ما عاش البشر. زيد شرعا لا يجوز له أن يذهب إلى من؟ إلى أحمد، وإنما يجب عليه أولا أن يأتي إلى عمرو بكر رفيقا. فإذا أرادوا أن يشتروا منه اشتروا، هذا يسمى حق الشفعة. وإذا لم يريدوا أن يشتروا ذهبوا إلى غيره. فلما جاء زيد إلى عمرو بكر يريد أن يبيع عليهم هذه الأرض قالوا نشتري. فاختلفوا. عمرو قال أنا أملك أكثر، فيجب أن يكون حقي في هذا النصف أكثر. طيب وبكر كان عنده. طيب احنا نفترض ان كان عنده يسرها كله. اسمع يا يوسف اسمع. فعمر قال أريد أني أشتري إيش؟ أن يكون لي نصيب من هذه الأرض أكثر. وبكر قال لا، أنا أريد منها مثل مال عمرو. اختلف. فذهبوا إلى إيش؟ ذهبوا إلى المفتي. نفترض أن المفتي على مذهب أبي حنيفة. إيش سيقول لهم؟ يقول عمر أنا أملك أكثر من بكر في هذه الأرض، والدليل أننا لما نقسم الأرباح أنا أخذ أكثر من بكر، فكيف يأخذ مني في النصف هذا أكثر؟ واضح الكلام؟ واضح مش واضح؟ طيب إذا عمرو بكر ذهبوا إلى إيش؟ إلى المفتي الحنفي. فعمرو قدم حجته، إيش قال له؟ قال أنا أملك من هذه الأرض كلها التي هي الشركة أكثر مما يملكه بكر، ونحن يا سماحة المفتي لما نقسم الأرباح لما نربح نأخذ من أخذ من هذه الأرباح أكثر مما يأخذه بكر، يعني نفترض أن لعمر ثلث فيأخذ من الأول بكر سدس، الذي يأخذه عمر من الأرباح أكثر مما يأخذه بكر. واضح المثال، لأن فما دمت أخذ من الأرباح أكثر مما يأخذه بكر فإذا لي حق في هذه الأرض أكثر من بكر. واضح حجة عمر. فإيش يقول هذا المفتي الحنفي؟ أقول له يا عمر أنت في أرباحك إنما تربح ما تملك، إنما تربح ما تملك. كيف ذلك؟ نقول ربحوا 90 دينار، لعمر عنده الثلث فيكون له 30 دينار. هو ربح من شيء يملكه، هو ربح من شيء يملكه، وأما هذه الأرض فأنت لا تملك فيها شيئا، فكيف تقيس حقك في الربح بحقك في تملك هذه الأرض؟ هذه الأرض هي لزيد ليست لك. وضع. فأنت يا عمر وبكر اختلافكم وفي مسألة مقدار الربح ذلك بحسب نصيب كل واحد منكم وملكه، ولكن هذه الأرض هي ملك زيد فليس لكم حق فيها إلا حق الشفعة. فأنت يا عمر لك حق الشفعة ولبكر حق الشفعة، فلا ميزة لأحدكم على الآخر، فتقسم بينكم بالنصف، فتشتري أنت يا عمر الربع وتشتري يا بكر الربع الآخر. وضحت ولا ما وضح؟ طيب، فهذه أين قلنا في مسألة الفرق؟ نعم، هو هذا الذي يعني أعتقده أن مذهب الأحناف فيها راجح. فهذا عندنا أصل وعندنا فرع وعندنا بعد ذلك العلة. العلة أولا، إذا تأملنا في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجدنا أن الأحكام الشرعية مبنية على العلل، ذلك كتب الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى كتابه شفاء العليل لمسائل القضاء والقدر والتعليل. أنا شو وجه الاستدلال؟ إيش وجه الاستدلال في مسألة؟ نعم، تقصد في مبحثنا الآن زيد وعمر. نعم، وجه الاستدلال. قلنا في مسألة قياس البيع على الشفعة مع اختلافهم، فهذا يملك وهذا لا يملك، العلة التي موجودة في البيع ليست موجودة في تقسيم الشفعة. فالمسألة أن قلنا في الفرع لابد أن يكون منصوص عليه في القرآن أو في السنة، وكذلك أن تكون العلة التي وجدت في الأصل موجودة في الفرع، فإذا لم توجد كانت كمسألتنا هذه، ويسمى قياس مع الفارق، أنك قست شيء على شيء مع الفارق الذي هو عدم وجود العلة، يسمى قياسا مع الفارق، قياس فاسد. فبعد ذلك مسألة العلة، والعلة هذه هي التي يبنى عليها مبحث القياس، هي التي يبنى عليها مبحث القياس. وقلنا أن الأحكام الشرعية مبنية على العلل، واستظهر ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في شفاء العليل وفي غيره من كتبه، وقد دلت على ذلك أنواع من الأدلة، منها أن الله عز وجل يذكر الحكم ويذكر علته، مثل ذلك لما ذكر الله عز وجل آه آيات الوضوء، قل ولكن يريد ليطهركم، فالمراد بالوضوء إيش؟ علته حصول التطهير. فيذكر الحكم وتذكر علته. وكذلك من الأدلة التي تدل على أن أحكام الشرعية مبنية على علل الأمثال التي ضربها الله عز وجل في كتابه. الله عز وجل ما قال ضرب الله ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم فيما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم. فهذا مثل، أي أن إنسان له عبد، ثم هذا العبد يشاركه فيما يملكه هو، هذا يستقيم لا يستقيم. فكذا من يريد أن يشارك الله عز وجل في ألوهيته وفي عبادته، فقيسها هنا إيش؟ هذا الأصل ها هنا الذي هو الإنسان وعبده، ثم يكون للعبد ويشارك العبد سيده فيما يملك، على من يشارك الله عز وجل في ألوهيته وفي عبادته. فيكنه إذا ما دام أنه هذا لا يستقيم فكذلك ذلك أشد عدم استقامة. إيش؟ فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. إيش وجه الشاهد؟ هذا وصف نعم، لكن ليست بتعليل، لأنها لو كانت تعليل ماذا يكون معنى الآية؟ فويل للمصلين لأنهم عن صلاتهم ساهون، فكل مصل ساهن عندئذ يكون المعنى واضح الأمر، وإنما هو وصف هكذا آية كان فويل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، أي فويل للساهين في صلاتهم، واضح الكلام. فهذه الأدلة تدل على أن الأحكام الشرعية مبنية على علل. هذا طبعا المسألة تدخل في مسألة التحسين والتقبيح ومسألة قضاء وقدر، هذه نتناولها في مباحث العقائد، لكن خلونا الآن فيما يتعلق بالناحية الفقهية. ولكن هذه الحكم التي بنيت عليها الشريعة جعل الله عز وجل لها عللا ظاهرة منضبطة، بمعنى المشقة تجلب التيسير، قاعدة. هذه المشقة لو تركناها هكذا لكانت إيش؟ لكل إنسان يريد أن يترك أحكام الشريعة يقول والله الأمر فيه مشقة، الأمر فيه مشقة والمشقة تجلب التيسير، فيترك جميع أحكام الشريعة بهذه الدعوة. ولذلك إنما رتبت الأحكام الشرعية على علل ظاهرة منضبطة. مثلا في الصيام قال الله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فعلق حكم التخفيف في الصيام ها هنا بإيش؟ بوصف ظاهر منضبط الذي هو السفر والمرض، واضح الكلام. لكن إذا بقيت هكذا كلمة المشقة بدون تقييد بالسفر أو المرض، يأتي أحد يقول والله يعني اشتغلت اليوم شغل متعب جدا والأمر فيه مشقة علي فأنا يرخص لي في الفطر، فعلقت الأحكام بإيش؟ بأوصاف ظاهرة منضبطة. مثال ذلك قاتل العمد الذي يقتل عمدا عدوانا، هذا إيش؟ حكمه القتل. هنا العمد هذه العلة هي أمر قلبي لا يعرفه إلا من باشر القتل، لو علقنا الأمر بالعمد قلنا أتينا بالقاتل، هل قتلت عمدا؟ لا ما قتلت عمدا، انصرف. هذه يحصل بها إيش؟ كل قاتل يقتل ويقول ما قتلت عمدا. فما الذي أتت به الشريعة؟ أتت أن ينظر في الآلة التي قتل بها، فمدام أنها آلة مضنة قتل، مثل أن يكون سيف، يكون رمح، أو أن يكون خنجرا، يكون سلاح في العصور المتأخرة، فهذا يكون حكمه إيش؟ حكم القاتل العمد. فرتب الحكم بشيء ظاهر واضح، واضح الكلام. فإذا هذه مسألة العلل والحكم. أقول الأحكام الشرعية تعلل وتعلق بعللها لا بحكمها، وإنما جعلت العلل هذه علامة على الحكم. مثل المشقة، مشقة علامتها إيش؟ تكون في سفر، تكون في مرض. فهذا أول. العلة هذه ما الذي يجب أن تكون، أن يكون فيها؟ أولا أن تكون وصفا ظاهرا، أن تكون وصفا ظاهرا. ما معنى ظاهر؟ يكون واضح بين يعرف، مثل علة الإسكار في الخمر، مثل علة الإسكار في الخمر، هذه علة ظاهرة. ولذلك كما قلنا أن الشريعة لما تكون العلة غير ظاهرة جعلت لها إيش؟ جعلت لها علة أخرى تدل على وجود هذه العلة، مثل قتل العمد، مثل قتل العمد جعلت له علة القتل بالآلة الحادة التي هي مظنة القتل، فيكون هذا القتل يعتبر عمدا. مثال ذلك نسبة الابن لأبيه، وأن تكون نطفة الأب في رحم الأم، فيكون إيش؟ فيكون هذا الطفل منسوبا لهذا الأب ولهذه الأم. هذا أمر في حقيقة الأمر ليس بظاهر. فما الذي قالت الشريعة؟ قالت إذا وجد عقد النكاح وكان مظنة، وقع مظنة الدخول بها على قول أو دخل بها على قول، فكان هذا الابن الذي ينتج بعد هذا العقد ومظنة الدخول ينسب إلى الأب والأم. فنسب الأمر إلى إيش؟ إلى أمر ظاهر. واضح الكلام؟ نعم. فهذه العلة يجب أن تكون ظاهرة، وكذلك أن تكون منضبطة، أن تكون منضبطة. ما المراد بأن تكون منضبطة؟ مرة معنا الكلام عن مسألة إيش؟ عن مسألة الخمر وتحريمه من خلال اللون، أو من خلال كونه سائل، أو من خلال هذه العلة ليست بمنضبطة، لأن إذا قلنا الخمر محرم لأنه سائل، ثم أتينا وجدنا هذه العلة في الماء وفي اللبن وفي الحليب ولا يوجد تحريم، هذه العلة ليست بمنضبطة، لأنك عملتها في مكان وتركتها في مكان آخر. كيف تكون العلة منضبطة؟ أنها متى وجدت وجد الحكم. واضح الأمر؟ فمثلا الإسكار، متى وجد الإسكار وجد الحكم الذي هو أن هذا الأمر محرم. أن تكون ظاهرة، وثانيا أن تكون منضبطة، والثالث أن تكون هذه العلة تقبل التعدي، تكون هذه العلة تقبل التعدي للفرع، لأن ما إيش هو القياس؟ الحاق أصل بفرع الاجتماع. فإذا كانت هذه العلة مقصورة على الأصل لا يمكن القياس، لكن لابد أن تتعدى إلى الفرع. مثال ذلك قلنا في مسألة الصيام، صيام رمضان، أن المسافر يرخص له في الفطر. هذا الحكم الذي هو الترخيص للمسافر في الفطر هو مقصور على من؟ على المسافر. فإذا أتى أحد مقيم وقال أنا لقيت من المشقة أشد مما لقيته لو كنت مسافرا فأريد أن أفطر، نقول لا. لماذا؟ لأنها هنا الحكم علق بالمسافر، فينبغي أن تكون العلة إيش؟ أن تكون العلة من غير منضبطة، أن تكون تقبل التعدية للفرع، أن تقبل التعدية للفرع. ولو كان هو مش مسافر يا شيخ وكان الجو حار جدا، نعم، هل يقدر يفطر لو عرفنا هاي يلحق العطش ويموت؟ نعم، هذه ها هنا تخرج بدليل لا تخرج بقياس. إيش تدخل مثلا إذا خشي على نفسه الهلاك بسبب العطش، تدخل في تحت النص ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيم، في أدلة حفظ النفس. فتكون المسألة ليست مبنية على قياس وإنما مبنية على دليل ظاهر. فرق بين أن تبني الحكم على القياس وبين أن تبنيه على دليل ظاهر هكذا. فإذا أن تكون العلة أولا ظاهرة وأن تكون منضبطة أن تقبل التعدي، وكذلك ألا تفيد العلة الاختصاص، أن تكون هذه العلة تفيد الاختصاص مثل خصوصيات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن تكون هذه العلة تفيد الاختصاص، ألا تفيد الاختصاص. فإذا كانت مختصة بالأصل لا يقبل تعديتها إلى الفرع. مثل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل شهادة بعض الصحابة وجعلها بشهادة رجلين، فهذه مختصة بذلك الصحابي فقط. حتى لو وجد من هو أتقى منه وأعلم منه وكذا، نقول هذا الحكم مختص بذلك الصحابي فلا يقاس عليه إيش؟ لا يقاس عليه غيره. فإذا هذه شروط العلة. فإذا توافرت هذه الشروط في العلة كان القياس صحيح. طيب أنت الآن تسأل تقول كيف أعرف العلة إذا كانت هذه شروط العلة؟ فكيف يمكن أني أعرف العلة من خلال هذا الأصل؟ العلة قد تعرف من خلال النص، أن تأتي نصا في كتاب الله عز وجل أو في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتكون نصا، مثل قلنا آية الوضوء، يريد الله ليطهركم، فعلمنا أن المراد بالوضوء هو إيش؟ حصول الطهارة. وكذلك ذلك مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة لما نهاهم عن الادخار في عيد الأضحى، قال إنما نهيتكم عن الادخار لأجل الدافة التي دفت عليكم. لأن قوم أتوا المدينة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بعدم الادخار لكي يشاع اللحم في المدينة لكي يأكل الجميع، فقال إنما نهيتكم عن الادخار لأجل الدافة التي دفت عليكم فكلوا وادخروا بعد ذلك. فإذا علق النبي صلى الله عليه وسلم نصا الحكم ها هنا بهذه العلة. فإذا العلة ها هنا إيش؟ لعلها هنا ايش؟ منصوص عليها. ايش بتناموا ولا ايش؟ فهذا الاول، ان تكون العلة منصوصا عليها. قد يكون ما وردت في السنة ولكن اومئ اليها ايماء، يعني جاءت في السنة مثال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن بيع التمر بالرطب سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر بالرطب بيع التمر بالرطب يا أخوة إيش فيها المسألة بيع التمر بالرطب فقال النبي صلى الله عليه وسلم أييبس الرطب قالوا نعم قال فلا تفعلوا فإذا سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن اليبس دل على أن إيش على أن هذه العلة وهي يبس إيش يبس الرطب رطب اللي بيبس رطب اسمه رطب أكيد حييبس بعد ذلك هو اسمه رطب فهذا سؤال النبي صلى الله عليه وسلم دليل على أنه علق العلة إذا قلنا أن هذا ليس بعلة كان سؤال النبي صلى الله عليه وسلم لا مفهوم له واضح الكلام فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه دل على أن هذه هي العلة فإذا وجد مثلا العنب ييبس بعد ذلك قلنا لا يجوز بيعه إيش لأنه ييبس بعد ذلك واضح الكلام أتعبكم باب القياس الله فإذا الأول العلة المنصوص عليه علة منصوص عليه قد يكون النص عليها نص ظاهر والثاني يومئ إليها إماء في نص من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الثالث أن تكون العلة مجمعا عليه فهذه العلة التي تكون مجمعا عليها مثال ذلك أن الإخوة الأشقاء أولى بالميراث من الإخوة لأب والعلة في ذلك هو أنه لهم طريقان من النسب أي أن لهم رحم من جهة الأب ومن جهة الأم بخلاف الأخ من جهة الأب له رحم من جهة الأب فقط فعند الميراث يقدم الإخوة الأشقاء على الأخ لأب هذا أمر مجمع عليه بين الصحابة رضوان الله عليه فإذا هذا من المسالك التي نعرف بها العلة وهو الإجماع طيب إذا لم تكن ثابتة لا في قرآن ولا في سنة ولا في إجماع هنا يدخل باب الاجتهاد باب الاجتهاد في معرفة العلة وهو ما يعرف بالسبر والتقسيم يعرف بالسبر والتقسيم فالتقسيم هو أن تجمع مجموعة العلل تجمع وأما السبر فهو تختبرها علة علة هل هذه العلة مرادة أم ليست بمرادة فتأتي بمثلا الخمر فتجمع مجموعة علل سائل لونه أحمر طعمه أنه مسكر فهذا يسمى إيش تقسيم قسم والسبر أنك تختبرها واحدة واحدة فإذا وقعت على العلة سمي هذا إيش بتخريج للمناط يعني المناط هو ما يربط يعني أنه علق به الحكم إذن عندنا السبر وتقسيم فإذا قسمنا هذه العلة ثم سبرناها واحدة واحدة أخذنا إيش أخرجنا المناط قلنا هذا تخريج للمناط ما معنى تخريج المناط أخذنا المناط الذي علق فيه الحكم كأن الحكم الذي هو التحريم علق بعلة إيش الإسكار فهذا يسمى إيش عند الفقهاء يسمى بتخريج المناط معنى شيخ مربوطات بالزوز التقسيم والسبر نستعملهم بالزوز نعم هو التقسيم أنك تأتي بمجموعة ثلاثة ثم السبر أنك تختبر هذه واحدة واحدة فإذا وقعت على علتك سمي ذلك إيش تخريجا للمرأة. طيب، إذا أتيت للفرع وبحثت عن هذه العلة سمي ذلك تحقيقا للمرأة، سمي ذلك تحقيقا للمرأة، أي أن العلة التي وجدت في الأصل هي موجودة، هي موجودة في الفرع، فهذا يسمى بتحقيق المرأة. فالعلة التي تكون موجودة في الفرع التي هي أصلا موجودة أين؟ في الأصل، وعلق بها الحكم، هذا يسمى تحقيق المنع. تحقيق المنع يعني نأتي لمسألة مثلا، أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال جاهلكت، قال وما ذلك؟ قال جمعت في نهار رمضان. طيب، فأمرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أولا بعتق الرقبة، قال لا أجد، فأمره بصيام شهرين، فقال لا أجد، قال فأطعم 60 مسكينا. نأتي لهذه المسألة نستخدم السبر والتقسيم، نقول هل علة أنه أمر بذلك أنه رجل؟ لا، هذه ليست بعلة. أنه أعرابي؟ لا، هذه ليست بعلة. أنه جامع في نهار رمضان، هذه العلة. ثم بعد ذلك يختلف الفقهاء في هذه العلة أصلا، فيقول لك إيش؟ فيك الأحناف والمالكية يقول لك هو انتهاك الشهر بأنه انتهكه عمدا، فيلحقون بذلك سواء كان ذلك جماعا أو أفطر عمدا، فيجب عليه أن يصوم 60، أن يعتق رقبة، فإن لم يجد فيصيم 60 يوم، فإن لم يجد أطعم 60 مسكين. يقول إيش؟ يقول العلة هنا، رأيتم الاختلاف أي؟ الاختلاف في تخريج المناط. جامع في نهار رمضان، هل المراد فقط الجماع أو المراد انتهاك حرمة الشهر فقط؟ فمن قال انتهاك حرمة الشهر سواء انتهك به جماع أو بإفطار عمد، قال هذا عليه إيش؟ عليه 60 يوم. والذي قال لك لا، المنصوص عليه، منصوص عليه هو الجماع، فيعلق الحكم بالجماع. واضح الكلام؟ فهذا يسمى بتخريج المرأة. فإذا أتى آخر فجامع في نهار رمضان، ألحقنا به الذي وارد، الذي ورد في النص، خلاص أنه نص عليه. والذي قال بالقياس، قال إذا أكل أو شرب عمدا في نهار رمضان ألحقناه بهذا لعلة انتهاك حرمة الشهر. فهذا وقع إيش؟ وقع أين وقع الخلاف في المسألة؟ في مسألة تخريج المرض. كذلك إن بنوا عليها في مسألة الزنا. قياس ولا تخريج المناط؟ هذه قياس، هي المسألة القياس وتخريج المناط مبنية على أمر واحد. فالذي زنى في نهار رمضان هذا، إذا نتينا إلى الحكم الشرعي، وهو أولى بالكفارة من إيش؟ ممن جامع، لأن الذي جامع فعل أمرا حلال في غير رمضان، في رمضان أمر حلال في غير رمضان. انتبه، هو محرم عليه أن يجامع زوجها في نهار رمضان، وإنما ذلك مباح إليه في غير رمضان. وأما الذي زنى قد أتى محرما عليه في رمضان وفي غير رمضان، فهذا يكون أولى بالتشديد عليه من ذلك. واضح الكلام؟ فهذه المسألة التي تتعلق بمسألة التخريج، يعني قصدي يا شيخ هو يعتبر قياس، يعني يقاس على الذي جامع، ولا يعتبر حتى يدخل في حكم كالذي انتهى كرمضان؟ لا، هذا يدخل في باب القياس، يدخل في باب القياس. ولكنه أتينا مسألة أخرى في قياس يسمى بقياس الأولى. قياس الأولى، قياس يقسم إلى قياس 3 أنواع من القياس. هذا النوع يسمى بقياس الأولى. مثلا قال الله عز وجل فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، ف فنهى عن قول الأف للوالدين من باب أولى النهي عن ضربهما. نعم. فهذا الذي وهو وإن كان قياسا لكن هذا الذي هو مقاس الذي هو مقاس أولى بالحكم من المقاس عليه. فالضرب أولى بالنهي من إيش؟ من قول الأف. فهذا بيسمى بإيش؟ بقياس الأولى. شيخ مرة قلت لنا في الأصل. نعم. بمعنى المقيس عليه. نعم هذا هو هذا من باب القياس. نعم. ويأتي من أنواع القياس يسمى بالقياس المساوي. يسمى بالقياس المساوي. مثال ذلك نهي الله عز وجل عن أكل مال اليتيم. عن أكل مال اليتيم يدخل في ذلك أخذ مال اليتيم وأعطاؤه لغيره. وإعطاؤه لغيره يعني يؤخذ من اليتيم ويعطى لغيره. هذا يتساوى مع أكل المال اليتيم للنفس يتساوى معه. فهذا يسمى قياس مساوى. النوع الثالث هو قياس ضعيف. وهو أن تكون العلة في المقيس عليه أضعف منها في إيش؟ في المقيس. فهذا إيش؟ لا يعتبر أصلا، لا يعتبر حجة. فإذا هذا تعريف القياس. قال وأما القياس فهو رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما في الحكم. وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه. نعم. تحقيق المناط تحقيق المناط مثاله مثلا قصة الرجل هذا الذي قتل من عهد إليه بالمال. قلنا العلة إيش؟ هو من استعجل شيء قبل أوانه عقبه، فوجدت هذه العلة فيه، فحققنا وجود المناط فيه، فكان الحكم ومحرما عليه أن يأخذ المال كما في حرمة من ورث. شيخ حتى في مسألة قلتنا لا بتاع الحر بالأمة. آه نعم. قياس مناط. كذلك في مسألة أن الحر يجلد نصف العبد يجلد النصف بسبب اشتراكه في علية إيش؟ في علية لا مش علية الزنا، علية الرق. في علية الرق كذلك هذه تدخل من هذه المسائل. فقال وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه. فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم. مر معنا هذا، قلنا العلة تعرف إما بنص وإما بإجماع وإما باجتهاد. قال وقياس الدلالة هو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر، وهو أن تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم. هذا الذي ذكرناه في مسألة السبر والتقسيم. قال وقياس الشبه هو الفرع المتردد بين أصلين ولا يصار إليه مع إمكان ما قبله. قياس الشبه هذا الذي ورد في كتاب الله عز وجل أنه من كلام المبطلين، كما قال ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، مثل قول إخوة يوسف عليه السلام قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. فجمعوا حكم وجود السرقة من لوجود إيش؟ السرقة من أخي. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. وكذلك قال الكفار للأنبياء ما أنتم إلا بشر مثلنا، فبجامع الشبه في البشرية نفوا عنهم وجود الرسالة. فهذا القياس لم يرد في كتاب الله عز وجل مستدلا به، وإنما هو كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى هو من كلام المبطلين. واضح الكلام. فقياس الشبه قال هو الفرع المتردد بين أصلين ولا يصار إليه مع إمكان ما قبله. قلنا الراجح أن قياس الشبه ليس بحجة. قال ومن شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل. مر معنا الكلام هذا ولا ما مر؟ نعم. نعم. ومن شرط الأصل أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين. مر هذا وإلا لا؟ نعم. هذه طيب هذه المسألة تقع في عند المناظرة أنه يتناظر هو وخصمه، فلا بد أن يكون الأصل متفق عليه بيني وبينك لكي يترتب عليه إيش؟ إثبات الحكم في الفرع. فإذا نزعتني في الأصل وقلت لي لا أسلم لك في أن هذا الأصل محرم، أو لا أسلم لك في أن هذه العلة هي علة مثلا، خلاف الفقهاء رحمهم الله تعالى في الأصناف التي تدخلها الربا، حديث النبي صلى الله عليه وسلم التمر بالتمر والبر بالبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر، هذه الأصناف التي وردت في الحديث اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في سبب وفي علية وجود الربا فيها. فمن الفقهاء من قال سبب وجود الربا فيها أنها تكال وتوزن، فكل مكال وموزن يدخل فيه إيش؟ الربا، ويجب أن يوجد فيه التقابض يدا بيد، ويجب فيه اختلاف الأصناف. وهذا الذي ذهب إليه الحنفية رحمهم الله تعالى. وأما المالكية رحمهم الله تعالى فذهبوا إلى أن العلة في ذلك هو القوت والادخار، أن هذه الأشياء مما يقات ومما يدخر، فكل مقات ومدخر هذا تدخل فيه إيش؟ يدخل فيه الربا. وذهب الشافعية رحمهم الله تعالى إلى أن العلة فيه هو الثمنية، الطعم والثمنية، فقالوا إن كل ما يطعم ويثمن يدخل فيه إيش؟ يدخل فيه الربا، فيجب أن يكون يدا بيد وأن يكون في مجلس واحد. التقابض. نعم التقابض. لا إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. السلام ورحمة الله. فينبغي أن تكون إيش الأصناف، إذا كانت الأصناف مختلفة يكون فيها يكون في شرط التقابض. التماثل. لا ليس التماثل، قلنا اختلاف. نعم. فهذه المسألة مثلا إذا قلنا قال إيش هو؟ قال بدليل متفق عليه بين الخصمين، فأنت تأذي الخصم تقول له هذه العلة هنا الثمنية، يقول لك لا لا أسلم لك أن العلة هنا الثمنية وإنما هي الادخار مثلا. فينبغي أن يكون الحكم العلة متفق عليها لكي تلحق الفرع الآخر بهذا الحكم الأصلي. واضح الكلام؟ قال من شرط العلة أن تضطرد في معلولاتها. مر معنا هذا الكلام ولا ما مر؟ أن تضطرد في معلولاتها. قلنا مثل إذا قلنا أن العلة في الخمر هو أنه سائل، هذه العلة لا تضطرد في الماء ولا تضطرد في اللبن ولا تضطرد في الحليب، ولكن إذا قلنا الإسكار يكون كل مسكر محرم فتضطرد في جميع ما يدخل فيه الإسكار. قال فلا تنتقد لفظا ولا معنى. قال ومن شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات، أي في الوجود والعدم، فإن وجدت العلة وجد الحكم، والعلة هي الجالبة للحكم. وهذا ما قلنا أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. أي إشكال في باب القياس من أي نوع يوجد؟ الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، والحكم هو المجلوب للعلة. نعم هذا هو، قلنا الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، انتفت العلة انتفى الحكم. نعم. قول الشافعي ثمانية. نعم. هذه مسألة التي تدخل فيها في مسألة الربا، اللي نضرب مثال معاصر. مثال ذلك الآن النقد، الدينارات هذه هل يدخل فيها الربا أم لا يدخل؟ يدخل فيها الربا. لماذا يدخل فيها الربا؟ لأنها قامت مقام الذهب والفضة، لأنها قامت مقام الذهب والفضة. معلوم أن هذه الأوراق أصلها إيش؟ ذهب ذهب وفضة، كانت في القديم عارفين القصة أنها كانت هي عبارة عن أوراق توضع عند التجار، فيكون عند التجار، التجار عندهم مجموعة من المخازن، وهذه المخازن فيها ذهب وفضتهم، تجار الذهب والفضة. فيأتي الإنسان الذي لا يستطيع أن يحفظ ما عنده من الذهب وما عنده من الفضة إلى هذا التاجر، فيقول له احفظ هذه، هذا المقدار من الذهب أو هذا المقدار من الفضة، هذه الجرامات، فيأخذها التاجر ويحفظها في مخزنه ويعطيني إيش؟ يعطيني ورقة فيها أن لفلان عندي كذا من الذهب أو كذا من الفضة، فأصبحت هذه الورقة في يدي هي بقيمة ذلك، بقيمة الذهب والفضة التي عند التاجر. فلما أذهب يأتي مثلا معتز يريد أن يشتري من معاذ، يريد أن يشتري منه هذه الكراسة، إيش سيصنع معتز؟ يذهب بالورقة، إذا قلنا سيذهب بالورقة ويأخذ، يذهب إلى التاجر ويأخذ منه الذهب والفضة، ثم يأتي إلى معاذ فيعطيه الذهب والفضة فيعطيه الكراسة، ثم معاذ يأخذ هذا الذهب والفضة فيذهب في التاجر فيأخذ ورقة. مسألة طويلة جدا. فإيش صنعوا؟ يأخذ معاذ المعتز الورقة ويعطيها إلى معاذ يعطي الكراسة، فأصبحت هذه الأوراق تنوب مناب إيش؟ الذهب والفضة. فكان لكل ورقة مقابل عند التجار من الذهب والفضة. ثم بعد ذلك قامت الحرب العالمية الأولى ونقص الذهب والفضة، فأصدرت أوروبا أن إيش؟ أن هذه الأوراق تنوب مناب الذهب والفضة وإن لم يكن يوجد لها رصيد عند التجار. فانتقلت هذه الأوراق وأصبح لها حكم إيش؟ حكم الذهب والفضة. واضح الكلام ولا مش واضح؟ فأصبح ما يتعلق بمسائل الربا التي تتعلق بذهب والفضة، أحيانا تجي تقول لي أحد تقول هذا النقد يدخل فيه الربا، أقول لك لا والله لا يدخل فيه الربا، هذا أصلا محدث، هذا في العصور المتأخرة، هذا كلام لا يقبل، لأن هذه الأوراق نابت مناب إيش؟ نابت الذهب والفضة، فأصبح لها حكم الذهب والفضة. زي الزكاة، قياس زي الزكاة، الزكاة شوف الجيل من غرام قديش النصاب، تنظر إلى نعم هذا هو النصاب. لماذا؟ لأن النقد أصبح له حكم، أصبح له حكم الذهب والفضة. فهذا ما يتعلق بمسألة الربا والثمنية. الشافعي لما قالوا الثمنية خلاص أصبحت هذه الأموال لها هي ثمن للأشياء، فيدخل فيها الربا كما كان يدخل في الذهب والفضة. أي إشكال؟ واضح الكلام وإلا مش واضح؟ جميع يعني. طيب ما فهمت أخي. طيب خير إن شاء الله. المسألة إيش؟ المسألة القياس تكررت مرة تخش تخش طيب إن شاء الله نحاول. أنا أردت أني أتمه باب القياس في مجلس واحد، لكن هو طيب نكرره إن شاء الله مرة أخرى. طيب نعم، لعل أني أردت أني أحصر في يوم واحد لكن الأمر يحتاج إلى. طيب وفقكم الله جميعا.